ذكر الله توفيقا والسلام والصلاح والثبات. بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى كده وهما يمينان لربنا لا كمال له تعالى ربنا عن صفات المخلوقين وهي سنة الحادية عشرة في تثبيت هي سنة الحادية عشرة في تثبيت يد خالقنا عز وجل. نعم. وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عز وجل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا عفان بن يوسف قال حدثنا حمام بن سلمة قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله جابر بن ابي طلحه عن عبيد الله بن مقسم بن مقسم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايات يوم على المنبر وما غضب الله حق قدره والارض جميعا وغضبه يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه الايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عقد بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا العزيز انا الكريم فرجف في رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليسرن به. قال حدثنا عبد الرحمن بن الحكم قال حدثنا بكر بن اسد قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو على المنبر والسماوات مطويات بيمينه قال يقول الله مقسم آية بكسر الميم قال يقول الله الله يقول الله انا الجبار انا المتكبر انا الملك يوجد نفسه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى ظننت انه سيغضب منه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم عن عبد الله بن مقسم انه نظر الى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب جل وعلا سماواته واراضيه بيده وجعل يقبض يديه ويقصدها يقول الله انا الرحمن حتى نظرت الى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى اني لاقول اصابت القوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا هشام وهو بن سعد عن عبيد الله بن مكتب عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه ثم يقول أنا الله أنا الرحمن أنا الجبار أين المستكبرون حتى أني أخشى أن يسقط به المنبر هكذا حدثنا يوسف ليس بين هشام بن سعد وبين عبيد الله بن مسلم أحد. باب السنة الثانية عشرة في إثبات غير ربنا عز وجل وهي بيان أن الله تعالى إنما يقبض الأرض بيده يوم القيامة بعدما ينزلها وتصير الأرض قبة لأهل الجنة لأن الله يقبضها وهي طين وحجارة وغضب وحمحة ورمل وتراب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني زيد قال حدثني قاسم بن يزيد عن شريك بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي شريك بن خرجين رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة قبة واحدة يدفعها الجبار بيده وما يدفع أحدكم بيده قبته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود قال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك برزق أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض قبة واحدة فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم ضحك حتى بدت جواديه ثم قال ألا أخبرك بإذاني قال بلى قال دام ملون قال وما هذا قال سوء ملون يأخذ من زيادة وكيف من الماء سبعون عنكم. باب السنة الثالثة عشرة في إثبات يدي الله عز وجل وهي لو النبي صلى الله عليه وسلم أن يد الله قال حدثنا وسلم بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عمر عن ابي عبيده عن ابي موسى. ارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسلم منه بالليل يدور من الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قال وقد يغلى المصريين والنهار قد ابليت هذا الباب بدوام في كتاب التوبه والاناره. فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر. فاسمع الدليل على معنى هذا الخبر ان الله تعالى يحصينه على لوح القمر ليعلم ويتيقن ان عوينيه تصفر لله قبل النهار وعلى النهار قبل الليل. قال حدثنا الخبر بن عبد الله المقررين قال اخبرنا ابو معاذ بن طريق قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولكن يقرا القصه ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل ايام النهار او كشفها على اهرقت سبحان وجهه من دعا الى بصره اليه بصره من خلقه. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وهو بن جرير قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يقرا القصه ويكتبه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد تمجيد الرب الله سبحانه وتعالى مجد نفسه لنفسه سبحانه وتعالى ومجده رسوله صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآيات التي ذكرت وقرئت علينا وهي آثار صحيحة. هذه الآثار صحيحة رواتها كما ذكرنا من قبل هم رواة الأحكام الشرعية ورواة القرآن نقلت القرآن. وهذه الحديث وردت سواء كان في البخاري أو في مسلم أو اتفقا عليها أو في بعض السنن برجال البخاري ورجال مسلم. ولا يشترط يعني حتى في السنن الرواة أن يكونوا رواة البخاري ومسلم ما دام أنهم ثقات لأن البخاري وكذلك الإمام مسلم لم يستوعبا السنة ولم يستوعبا كل الرجال هذا الذي عليه جماعة أهل العلم. فلذلك كلما صح الحديث يعني قال به أهل العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أثبت لله سبحانه وتعالى اليمين وهي ثابتة في القرآن كما في هذه الآية والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لا يتأول النص إلا إذا كانت يعني في قرينة إن لم تكن قرينة لا ينبغي أن يصرف النص عن ظاهره لكن إذا وردت القرينة يعني صريحة أو حتى محتمل احتمالا يعني قويا ممكن أن يصرف النص حسب ما هو مقرر عند أهل العلم. فلذلك هنا لا توجد يعني صوارف لاعتبارات كثيرة جدا يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أهل العلم أولا يعني اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى له ذات، الجميع اتفقوا بأن لله سبحانه وتعالى ذات، والاتفاق هذا يدل على أن الذات لا بد لها من صفات. هذا يعني مما يحتج به أهل الأثر، أهل الأثر يحتجون بهذا الإجماع الموجود عند الناس جميعا المسلم والكافر، كما ينقل ذلك ابن تيمية رحمه الله وينقل ابن حزم من قبل في إثبات الذات، الذات لمولانا سبحانه وتعالى. فإذا ثبت الذات ثبت الصفات، لأنه لا ذات من غير صفات، واتفقوا جميعا بأن الله سبحانه وتعالى له صفات. يعني حتى الأشعرية والمعتزلة بعد ذلك اختلفوا هل هي صفات يعني قائمة ولا هي صفات زائدة، في كلام يعني لا يغنينا شيئا ولا ينفعنا، لكن المقصود هو اتفاق هؤلاء مع أهل السنة والجماعة ومع بقية البشر، مع بقية البشر أن الذات الإلهية لها أسماء ولها صفات. فلذلك هذه الأسماء والصفات كما سمى نفسه، كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأسماء وبهذه الصفات. بهذا المعنى يعتقد المرء المسلم ويستيقظ، كما ذكر الشيخ يعني اعتقاد وإيقان، يعني يوقن إيقانا تاما بأن هذه الأسماء والصفات هي، لما نقول يا رحمن أو الرحمن فما يعني ينطلق اسم الرحمن هذا ولا ينطلق إلا إلى هذه الذات العلية، الذات الكبيرة الجليلة المعروفة المعلومة الخالقة لهذا الكون القائمة على تدبيره. فلما نقول يا رحمن أو يا رحيم أو أي صفة من الصفات، هذه دالة على هذا الذات الذي يعني اتصف بهذه الصفة، اتصف بهذه الصفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تلا هذه الآية وتحدث عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، طي السماء وخف الأرض. وليس يعني الكلام هذا بسبب اليهودي، اليهودي جاء بعد ذلك، هكذا تقول الروايات، اليهودي بعد ذلك جاء فكأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وكما يقال يعني الحق ما شهدت به الأعداء، ليس معنى الأعداء لما شهدوا بالحق يعني أن الحق يعني ثبت الآن، الحق ثابت، لكن لما يثبت الحق حتى من الأعداء صار الحق يعني ليس فيه أي مرية أو أي ارتياب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل يعني كاد أن يخر به المنبر، مما لأنه يعظم الله سبحانه وتعالى، يعني يعظم الله سبحانه وتعالى بهذه. ولا كما يقول العلماء الإنسان لا يفرح ولا يضحك إلا في موضع هو عنده بالمقام الأعلى، هكذا يقولون، لا كما يقول يعني الأشعرية والكوثري قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني استهزاء واستهتارا على اليهودي، هذا ما يقوله عاقل، دعك أن يقوله مسلم. لأن الظواهر والبوادر التي بدرت من النص ونقلها النقلة أفكدوا وأجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك لاستقرار هذا الأمر حتى عند الكافر، يعني الكافر يقر كما يقر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معلوم في السنة في كثير من النصوص، يعني وافق أهل الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأشياء، وبكثير من الأشياء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء وحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض المرات يقول حدثني بهن جبريل عارفا، وحتى يقول أنا ما كان عندي علم في هذه المسألة لكن جبريل حدثني بهن عارفا. فالتحديث من الله سبحانه وتعالى في هذه الموافقة تدل هذه الألفاظ التي قالها اليهودي أو اليهود باعتبار أنها هي كلام موسى عليه الصلاة والسلام، فيرجع الأمر إلى أنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ما يقوله العلماء عليهم رحمة الله. فلذلك ثبوت اليمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص وكلتا يديه يمين، ومر علينا في ذكر آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشيخ ذكر النصوص يعني بدءا وعودا حتى يستقر الأمر في الأذهان. وحتى هذه الأرض الكبيرة والعظيمة والجليلة في نظرنا تصير خبزة، وهذه من قدرة الله سبحانه وتعالى، خبزة واحدة، خبزة واحدة يجعلها نزلا لأهل الجنة. وهذا يعني لا بد للمرء أن يصدق، مثل ما يعني يمر علينا أو مر علينا الثور الذي يكون هو يعني طعام وإدام أهل الجنة أو 70,000 من أهل الجنة، يكفيهم ثور واحد. وهذا ليس ببدع في صنع الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. ومر علينا يعني حتى النبقة كأنها الفيلة، مر علينا هذه النبقة الكبيرة كأنها آذان الفيلة، كيف حملتها هذه الأقطار؟ وخلق الله فيه ما فيه يعني من العظمة والجلالة، إن دل إنما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يمر علينا حتى الجنة أو سلة المنتهى التي يذهب فيها الملك حتى يظن أنه ينتهي إلى آخرها، فيرجع 100 عام بالفرس المضمر فما يقطعها. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ومر علينا الله سبحانه وتعالى أدنى أهل الأرض نعيما في الجنة، يعطى على قدر سعة الأرض 10 مرات، هذا أدنى أهل الجنة. ولما سأل موسى والحمد للمسلم عن من يعني عن أعظم هذا أو هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الله سبحانه وتعالى هو الذي غرس الجنة بيده، وإن كان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اختصاص وعناية لهؤلاء. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا الآية كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فلا تعلم نفس. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا النص أخبره اليهودي بنزل أهل الجنة، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بهذا النص بخلاف هذا المجلس كما ذكر أصحاب الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا سمعه من اليهودي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل ولا يقر هو على باطل من قبل الله، هو لا يقر الناس على الباطل ولا يقره الله سبحانه وتعالى على باطل قط. ولذلك حدث بهذا المجلس آخر عن طعام أهل الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هل يعقل الضحك ضحك الاستهزاء والاستهتار حتى تمتلئ الأشداق، يكون هذا من باب الاستهتار والضعف والغضب هذا بعيد. الناس لهم عقول، فلذلك ذكر هذا الثور وهذا الكلام حتى بلغة اليهود هذا الإيذام لام ونون كما قالوا وكما نعم الحوت نعم هذه الزيادة يعني يأخذ منها 70,000 ومر علينا أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده لمسيء الليل ولمسيء النهار من أجل أن يتوب حتى تطلع الشمس من مغربها. الله سبحانه وتعالى يبسط يده. أنت ما مشهور كيف البسط، لكن البسط معلوم باللغة، البسط معلوم باللغة، ولبسه جل وعلا ذكر البسط بالآية، بل يداه مبسوطتان. أنا سمعت يعني بعض يعني من سمع يعني كوثري قال هذا البسط، قال إذا واحد بسط هكذا ما تمسك اليد شيء. سبحان الله، هذا القياس، هذا القياس الباطل. والله سبحانه وتعالى كما يقول العلماء دلنا على صنعه. الأنهر والأنهار التي في الجنة ليس لها شواطئ، ليس لها شق، أليس كذلك؟ العرش على الماء، كيف على الماء؟ وكان عرشه على الماء، كيف على الماء؟ كيف على الماء؟ سبحان الله، ليس لك إلا أن تصدق، يعني ليس لك إلا الصدق. لما يقضي الله العرض السماوات ويقضي العرض وينظر الصراط وإن منكم إلا واردها، على أي شيء مر علينا في مسلم؟ في ظلمة، في ظلمة، على أي شيء يقوم هذا الصراط؟ لا يقوم على شيء، كل شيء يقوم بقدرة الله ولطفه. حتى السماوات ما هي قائمة بذواتها، يعني ما هي قائمة بهذه الجبال ولا بهذه الأرض التي بسطها ولا بهذا الرفع الذي رفعه، إنما ويمسك الله ويمسك السماء أن تقع على الأرض، فالماسك لها هو الله جل وعلا، ليست هي بنفسها. صحيح جعل لها أسباب ومسببات وما شابه ذلك، لكن على الأسباب والمسببات والسماوات والأراضين ومن فيهن الكل أمسكه الله سبحانه وتعالى بيده أن تقع على الأرض، نعم، من غير عمد ترونها، كما قال الله سبحانه وتعالى انظر إلى السماء من غير عمد ترونها. فلذلك يعني دلنا على خلقه وعلى صناعته حتى نعلم أن الخالق هو الفاعل وأنه ليس كمثله شيء. ولذلك لو قال يعني يبسط يده ليس كما يتبادر إلى الفهم، يعني قالوا يعني لو بسطت يدك وصرفت عليها ماء لا تمسك ماء، لكن الله ليس هو محل قياس، الله ليس محل قياس قط، لا يقاس سبحانه وتعالى. ولذلك جل وعلا صفاته لأنها صفات كمال، صفاته صفات كمال، أسماؤه أسماء كمال وجلال وجمال، كل ما يقصد من الجمال والجلال والكمال هذا هو لله رب العالمين. فلذلك يبسطها كيف يشاء، ليس لنا معرفة الكيفية، ليست لنا معرفة الكيفية. ولذلك كل الصفات بهذا المعنى كما يأتي علينا يولي ربنا. لسنا مع أي إنسان من بني آدم، نحن مع النصوص حيثما حلت حللنا معها، يعني يولي ربنا. والله ما عندنا غرض يعني يبلغ العرش ولا ما يبلغ العرش، ينزل بالعرش ولا ما ينزل بالعرش، هذا كلام ماذا فائدة؟ هذا يسمى كلام بل كفى، يعني لف ودوران والتواء وما شبه ذلك كما يقولون. ينزل كما يشاء، كما قال المبارك ينزل كما يشاء، وكما قال أحمد ينزل كما يشاء. هل يترك فراغا؟ نحن لسنا مسؤولين عن هذا. أنت ما مكلف تستقصي كل شيء، أنت ما مطالب تستقصي كل شيء، أنت مطالب بأن تقف عند النصوص من غير مزايدة، لا مزايدة ولا مناقصة، لا تنقص ولا تزيد على النص. يكفيك ويسعك ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، لأنه هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى. أخبر الصحابة والصحابة سمعوا وسكتوا، وهكذا كل النصوص. كما يقول ابن تيمية في بعض النصوص، يعني الله في السماء نعم، وينزل إلى سماء الدنيا وهو في العرش نعم، ونهاك النبي صلى الله عليه وسلم لحد المتوادر أن تبزغ إلى جهة القبلة، لأن الله تجاهك في قبلتك، فإذا ما بزغت انصرف عنك، كما قال من غير تحيز كما قالوا. وإن كان يعني ينبغي لنا أن لا نتكلم لا تحيز ولا غير تحيز، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وإنما قالوه من باب تقدير الله وتعظيم الله وإجلال الله، وحتى لا يعلق شيء في أذهان أصحاب الأهواء. لكن إذا قلت ما علمك التام بأن الله ليس كمثله شيء، فهو يفعل كما يشاء ويفعل كما يشاء. فلذلك هذه أسماء وصفات توقيفية، والتوقيفية يقف الإنسان عندها يتأملها ولا يتصرف فيها، يتأملها ولا يتصرف فيها. مثل ما مر علينا سبحات وجهه، جلاله جماله كماله زواه كما قال الشيخ بالحسن والجمال، ألفاظ يؤمن بها المسلم كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى. كما أن الله لا ينام، كما أنه لا يطعم وهو يطعم، هو الذي أطعم كل الخلائق لكنه لا يطعم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كما جاء في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى عن نفسه النقص، كل نقص كما يقول ابن تيمية يقابله كمال، كل نقص نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ليس معنا بعد ذلك يعني نفى النقص وانتهى الأمر، يقابله جلال جمال كمال، يقابل هذا، لأن النفي معه إثبات، النفي معه إثبات. هكذا يقول أهل العلم من السلف الصالح. فلذلك هذه يعني أسماء توقيفية كما قال العلماء نقف عندها، ونسأل الله أن يثبتنا حتى الممات. نعم. أرفع صوتك دقيق. المعصوم يقول لك ها وش معه؟ قالوا في مساك الله تبارك وتعالى بسمه وجل ثناؤه السماوات والارض وما عليها على صادره الا ربنا ان تكون قادرين وقال لهم شيء من صفات ذاته وصفات صفات قلبه وقد اجبت الله قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ليوصف الخالق الباري بمقصده بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعله بدل وجود التفكير والقمر على المتكلم به مشكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لظالمه لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه مؤمن متصدق بالسالفه لا يوصف النبي يعني المؤمن لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة يعني لا يصف المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مصدق برسالته ليس كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن واحد يقول والله النبي ضحك يعني بلا سبب وبلا تعجب الصحابة فهموا ذلك ونقلوا ذلك نعم قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأحمد حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو معاويه جرير والله بن جرير حدثنا سلمة بن جناده قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي عكره عن عبد الله قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم أبلغك ان الله عز وجل يحمل الخلائق على اصبع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجدت والده قال فأنزل الله تعالى وما أمر الله حق قدره والعقل جميعا وبضطره يوم القيامة إلى آخر الآية قال وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عيسى بن سعيد وحدثنا محمد بن بشار مزدار قال حدثنا عيسى قال عن سفيان قال عن منصور بن عمر عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله قال جاء يوسف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والخلائق على اصبع ويقول انا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت واجده وقال وما قدر الله حق قدره قال حدثنا عيسى بن الحكيم قال حدثنا عيسى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان الاعمش بهذا الاسناد الحديث في تمامه قال حدثنا ابو الدار في عقيم خبره قال حدثنا عقيم نعم قال حدثنا قتيبة بن عياض قال عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له فقال أبو موسى في عقب خبره قال يحيى زاد فيه قضيب بن عياض عن منصور عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له قال حدثنا أبو موسى نعم ابن مسعود هنا كله ابن مسعود نعم عن إبراهيم عن عبيدة عندك مين؟ عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة أي نعم مع فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن عبيده قبله يحيى قبله ابن داد نعم نعم لا بد من ابراهيم لا بد من ابراهيم يعني ساقط عندكم لا بد نعم نعم منصور هذا الكتاب التغيير الثاني منصور لا بد من منصور لا بد من إبراهيم مش منصور من المعتمر هذا هذا من طبقة الأعمش مات 32 و100 وإبراهيم مات 94 وألقمة كم 80 ألقمة 81 أو 82 هذا ألقمة. لابد الناس يعرفوا الوفيات والولادات. هذا علقا من وقاص ولا علقا من قيس؟ مات بعد 60 وقيل بعد 70 هب انه مات بعد 70 مات بعد 70 لان منصور مات 32 و100 فيروي عن عن إبراهيم النخعي يروى عن إبراهيم النخعي. والناس يعني في الرواية ما يقدروا يعني الرقم الكبير يقدموا يعني دائما يعني الرقم الأصغر إذا 60 أو 70 يجعلوهم 60 يحتاطوا للرواية حتى لا يأتي واحد يعني 60 أو 70 لأن البخاري لما يختلف في إنسان يقول مات يعني في عشر 60 إلى 70 يعني 61 لغاية 79 لغاية 69 وهكذا. نعم. فقال أبو موسى في عقب سمره قال يحيى أخذ به فضيل بن غياث المنصور عن أبينا عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. قال حدثنا أبو موسى في عقب حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو العوان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال حدثنا به أبو موسى قال بنفسه قال أبو بكر الجواب قد يخطر في بعض الأوقات وهم يحيى بن سعيد في إسناد خبر الأعمش مع شخصه وإلقائه وعلمه بالأخبار فقال عن عبيدة عن عبد الله وإنما هو عن علقة وأما خبر منصور فهو عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله والإسنادان ثابتان في الشرحان منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن عبد الله عن علقمة غير مستنكر قال مستنكر لإبراهيم النخعي وعلمه وطول مجالسته أصحابا من مسعود أن يغوي خبرا عن جماعة يا شيخنا عن جماعة من أصحاب ابن مسعود عنه ابن مسعود كيف يا شيخنا؟ كما لك؟ ابن مسعود عنه نعم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أبي السماني عن عبد الله قال جاء شبه من اليهود إلى رسول الله حبر وحبر نعم فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والجبال والشجر على إصبع الماء والطرع على إصبع والخلائق كلها على إصبع ثم يمسهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى وزن نواجذه فعجب له وتصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غضب الله حق قتله فالأرض جميعا تصدقه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال حدثنا أبو زرعة البيت بن الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن الصبح قال حدثنا أبو هدينة وهو يحيى بن مهند عن عطاء بن سالم عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مرة يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع الله السماء على ذهب والأراضين على ذهب والماء على ذهب والجبال على ذهب وسائر الخلق على ذهب فأنزل الله وما قبل الله حق قدره. قال أبو بكر فلعل متوهم يتوهم ممن لم يتحرر علما ولا يفهم صناعة ثم عدنا تعليم بين الأخبار فيتوهم أن خبر من مسعود من وجوده يضعف أما خبر ابن مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذكر في الخبر على صابغه. على ما في الخبر؟ نعم. أنا ما في الخبر، أنا في الخبر على صابغه. سواء. في الخبر سواء. نعم. غمس في إنسان الأرض على الأرض، على الأرض غير الأرض، لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء، وهو مفهوم باللغة التي قسمنا بها، لأن الإمساك على الشيء بالأصابع غير القبض على الشيء، ونقول ثم يمسك الله الأرض غير الأرض كما قرنا، ونزل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في محكم تنزيله في قوله يوم توزل الأرض غير الأرض والسماوات، فبين على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم توزل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. وبين على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم صفة تسجيل الأرض غير الأرض، تسجيل الأرض غير الأرض، فعلم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يمثلها تسجيل الأرض غير الأرض. نعم. فيجمعها صفة واحدة فيقبض عليها حينئذ كما خبر في خبر عمر رضي الله عنها، وكفاءها كمن أعلم في خبر أبي سعيد الخدري، فالأخبار الثلاثة كلها ثابتة صحيحة في المعاني على ما بينها. قال أبو بكر وروى قال حدثنا الجريري عن ابي نظره عن ابي سعيد قال قال صفات الموارد كلها في القطتين، هذه في الجنه ولا عبالي، وهذه في النار ولا عبالي. قال حدثنا ابو نصر قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا النمر بن هلال الاهلي قال حدثنا ابو نصر قال حدثنا حكم بن سنان قال حدثنا جعلك قال حدثنا ثابت البناني قال عن انس بن مالك قال عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قبض قبضه فقال للجنة برحمتي وقبض قبضه فقال الى النار ولا ابالي. نعم. باب اثبات الاصابع لله عز وجل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لا حكايه عن خيره. فكرة كويس. كما قيل لا قيل له لا حكاية. قيل له لا حكاية عن خيره. كما جمع بعض أهل الجهل. الجهاد عندكم؟ جهاد إيه؟ جهاد جهاد في هذه المسألة ولا إيه؟ هؤلاء الجهل والعناد. كما جمع بعض أهل الجهل والعناد أن خبر المسعود ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول اليهود، وأنكر أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. قال حدثنا عبد الله بن محمد الأزهري وشهينا عبد الرحمن الجرذرائي ومحمد بن محمد بن خلاد البيهقي ومحمد بن ميمون ومحمد بن منصور المكي قالوا حدثنا الوليد بن مسلم قال الأزهري عن عبد الرحمن بن يزيد الزجاجي قال وقال محمد بن خلاد حدثنا المالكي المكي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بسر بن عبيد الله الحرامي قال حدثنا ابو الزيد الخولاني قال حدثنا النواس بن سنعان السلامي قال حدثنا الصوفي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قتل الا وهو اسماعيل من اصابع الله تعالى ان شاء قام وان شاء اذاقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مغلب الغيوم سبي القلبي على دينك وان كانوا بيد الرحمن يقضم ويقضم يقصد ويقصد البخاري ولا المكي؟ مكي. نعم. ها الكلام من هم في نفس هذا حدثنا المكي المكي محمد بن منصور المكي قال وحدثنا من وين المكي هذا؟ محمد بن منصور المثال من خالد الخزاعي، هذا خزاعي مش يا أبو عبد الله الجواد المكي ولا واحد غيره؟ اقرا قال هذا حديث البعيدين وغار الاخرون حين شاء ان يقيمه وقامه وان شاء ان يزيغه اجاره. وقال محمد بن ميمون ان غار يقطع ويقبض بالشك. وقال الحسين بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد الازدير وقال هو والجرجرائي أيضا قال يا مغلب القلوب وقال أنا والله في محمد الزهري ومرة ما من قلب إلا ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من رب العالمين فإذا شاء أن يقيمه وقامه إلا وهو بين أصبعي من أصابع رب العالمين وإذا شاء أن يفيقه أزاغه. قال وهو في هذا الخبر فلد أن معناه قوله في خبر موسى يقطع الصدق ويقصدون أراد بحسب الميزان كما أعلم في هذا الخبر أن الميزان بيد الرحمن يقطع ويقصد. قال الله نضع الموازين الأخر يوم القيامة ودفعت هذا الباب في كتاب القدر. وروى ابن وهب قال حدثني إبراهيم بن المسيح قال الوعلاني قال عن أبي قال عن ابن أبي حسين وهو أخوان في عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر بن حوشب قال حديث أم بشر بن حشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت القلب على دينك. قالت فقلت يا رسول الله وإن قلوبه تتقلب؟ قال نعم ما من صرف لله من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من أصحاب الله فإن شاء قام وإن شاء أزاغه. فنسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه خافة يشوفه الوفاء. قال حسن أحمد بن عبد الرحمن قال حدثني عمي وروى عبد الله بن خليل بن الحكم عن عامر بن عائشة عن كثير من روى عن ابي ذر قال قال صلى الله عليه وسلم ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع رسول الله فاذا شاء ضربه ان شاء وقتره واذا شاء لكسه ولم يكن الله ولم يكن الله احدا من شافه يغدو خيره من اجله يسلك في قلبه اليقين وعند الله لان الله يقلب القلوب فاذا اراد الله بعبده خيرا فتح له مثل قلبه واليقين والصدق وجعل قلبه دعاء وعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما واعيا لما سلك فيه واعيا لما سلك فيه واعيا نجا او واعيا لما سلك فيه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل وجهه سميعا وعينه وثيقا ولم يؤتى احد من الناس شيئا يعني هو شر من ان يسلك الله من يسلك الله في قلبه اثيما وجعل نفسه شرفا شرهة مشرفة مطلعة لا يضيع المال ويبصر له وغلب الله المستبد على قلبه فجعله ضيقا حرجا فعكما يصعد في السماء. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الزميلي قال حدثنا عن الله بن رجاء قال وغفران عبد الله بن صراحبيل صراحبيل بن الحكم وعمر بن جاري وغفران الله فله الحمد لله كثيرا عن الحجاج في هذا الباب يمتعليا دبروا يا اولي الاسباب ونقول في هذا الباب في ذكر اليدين بل في قولنا في ذكر الوجه والعيين تستيقنوا بهداية الله اياكم وشرحه جل وعلا وشرحه جل وعلا صدوركم للايمان بما اصبحه الله جل وعلا في كتب تنزيله وينهوا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات خالقنا عز وجل وتعلموا توفيق الله واياكم ان الحق والقرار والعدل في هذا الجنس وسابنا وسابوا الى سائل وتمليك السنن وتقفوا على جهل يسميه يشبه وتقفوا على جهل من يسميه مشبه للجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول لله جل وعلا يدانك ما علمها خالق الباري بحكم تنزيله وعلى لسان نبيه مصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول مثل يدي ربنا عز وجل يمين على ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ان الله عز وجل يقدر الارض جميعا بحدى يديه ويمسك السماء بيده الاخرى وكلتا يديه يمين لا شمال فيها لا شمال فيهما ونقول من كان من بني ادم كريم الاعضاء ولا من كان من سوء التركيب لا نقف بيده اوى بني ادم وشكله مخشى له يدان عجب عن ان يقطع على قدر اقل من شعره واحده من يدي من اجزاء كثيره على ارض واحده من سبع اراضين ولو ان جميع ما خلقهم الله من بني ادم الى وقتنا هذا وقضى خلق من قيام ساعه لو اجتمع على معونه بعضهم بعضا وحاولوا على قبض ارض واحده من الاراضين الثلج بايديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له وذلك لو اجتمعوا جميعا على طيجز من اجزاء سماء واحده لم يقدروا على ذلك ولم يستطيعوا وكانوا عاجزين عنه فكيف يكون يا ذوي الحجة من وصف إذا خالق بما بينا من القوة والعين ووصف إذا المخلوقين بالضحف والعين مشبها إذا خالق بهذه المخلوقين أو كيف يكون مشبها من يثبت الطابع على ما بينه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لخالق الباري ونقول إن الله جل وعلا يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع تمام الحديث. ونقول أن إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى يوم الصور ويجتمع على أجزاء جزء من أجزاء كثيرة من سمائه من سماواته أو أرض من أراضيه الدم بجميع أبدانه كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له بل عاجزين عنه. وكيف يكون من يثبت لله عز وجل يدين على ما ثبت على ما ثبته الله ما ثبته لله لنفسه وأثبته له صلى الله عليه وسلم مشبها ليدي ربه بيدي بني آدم. نقول لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء بهما خلق الله آدم عليه السلام وبيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويداه غنيمتان لم تزالا باقيتين وأيدي المخلوقين مخلوقة واحدة غير قديمة فانية غير قديمة فانية غير باقية فانية تصير ميتة ثم رميمة ثم ينشيء الله خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأي تشبيه يلزم أصحابنا أيها العقلاء إذا أثبتوا للخالق يلزم أصحابنا أيها العقلاء نعم فأي تشبيه يلزم ما عندك أي تشبيه عندكم إيه لا غلط هذا في المفروع عن تصحيح وتحريف يلزم أصحابنا أيها العقلاء أثبتوا للخالق ما أثبته الخالق لنفسه وأثبته له نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو هؤلاء المعطلة يجب أن كل من يغرى ترى الله ويؤمن به إقرارا بلسانه وتصديقا بالقلب فهو مشبه لأن الله ما وصف نفسه في وصف تنزيله بسحب هذه الفرقة. ومن وصف يد خالقه فهو يشبه الخالق بالمخلوق فيجب على قول مخالفه أن يكفر بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من عين الوارد ذو كفار مصرون لجميع ما وصف الله به نفسه في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم غير مصدقين بشيء منه ولا مصدقين بشيء منه. نقول لو شبه بعض الناس إذا قوة ساعديه شديد البطش عالم كثير من الصناعات جيد الخط سريع الكتابة بيد ضعيف البطش من الآدميين خلوه من الصناعات والمكاتب أخرق لا يسمع ريفق بيده كلمة واحدة أو شبه إلى ما ذكرنا أولا بالقوة والبطش الشديد في الخبيث في الممس أو خبير الهرمة هرعش لا يقدر على قبض عضل ولا بطش ولا بطش أو نقول له يدك شبيه بيد ذنب أو خنزير أو ذنب أو قلب أو غير هذا الاتباع. أما ما يقوله سارع هذه الطهارة إن كان من ذوي الحجة والنهي أخطأت يا جاهل ذوي الحجة والنهى العقل بالألف الليل ولا يا؟ النهى بالألف الليل ولا يا؟ ها؟ يا ولا الحين؟ نهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى ألي ولا يا أخطأت يا جاهل التبكير وركزت فيها ونطقت بالمحال إلى المقال كيف كل ما وقع عليه بالذي جاد أن يشبه ويمثل الفريقين بالأخرى وكل عالم بالقدر العرب فالعلم عندهم مشرك ان الاسم الواحد سيقع على شتانه مختلفين سمع متباينين مع ويجعله يده بطاغوت التنزيل اذ قال المؤمن ابن ادم وللخبز يدان وايديهما مخلوقتان كيف يجوز ان يسمى مشبها من يقول بكل يدان على من اعلم في كتابه وعلى رفع نبيه صلى الله عليه وسلم. ونقول لبني ادم يدان ونقول ويلقاه بهما خلق ادم بيده كتب التوراة لموسى عليه السلام ويده مبسوطتان يمسك كيف يشاء وأيده بني آدم مخلوقا أنا بينت وشرحت قبله في باب الوجه والعينين وفي هذا الباب. وزعمت الجهمية المعطلة أن مع قوله يداه مبسوطتان أي نعمتاه وهذا تبديل لا تأويل. والدليل على نقص دعواه هذه أن نعم الله كثيرة لا يعطيها إلا الخالق الباري ولله يدان لا أكل منهما كما غير يجيز عليه نعمة الله فما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يدي. فعلمنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه ومن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلا لكلام الله وقال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا وخطف يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فلا يعقل أهل الإيمان أن الأرض جميعا لا تكون قبضة وفق إحدى نعمتيه يوم القيامة ولا أن السماوات مطويات بنعمة أخرى فلا يعقل ذو الحجة للمؤمنين أن هذه الدعوة التي يدعيها الإيمانية جهل أو تجاهل شر من الجهل والأرض جميعا قبضة ربنا جل وعلا بإحدى يديه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وهي اليد الأخرى وكلتا يدي ربنا يمين لا شمال فيها جل ربنا وعز عن أن يكون له يسار إذا كون أحد اليدين يسارا لما يكون من علامات المخلوقين جل ربنا وعز عن شبه خلقه وأفهم عن شبه خلقه وأفهم ما أقول من جهة اللغة تفهموا وتستيقنوا أنها إلهامية مبدلة لكتاب الله لا متأولة قوله واليدان مبسوطتان لو كان معنى اليد النعمة فمتعت إلهامية لغريت واليدان مبسوطة أو منبسطة لأن نعم الله أكبر من القصة ومحالة تكون نعمة نعمتين لا أكثر فلما قال الله عز وجل واليدان مبسوطتان كان العلم محيطا أنه ثبت لنفسه يدين لا أكثر منها وأعلم أنهما لا أكثر منهما لا أكثر منها منها منهما يداه مصفوفتان سلم لا أكثر منهما وأعلم أنهما مصفوفتان يوفق كيف يشاء والآية دالة أيضا على أن ذكر اليد من هذه الآية ليس معناه النعمة حكى الله جل وعلا قول اليهود فقالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة فقال الله عز وجل رسل عليهم غلت أيديهم وقال واليداه مبسوطتان وبيقين يعلم كل مؤمن أن الله لم يعود عليه بقوله غلت أيديهم أي غلت نعمهم لا ولا اليهود أن نعم ولا اليهود أن نعم الله مغلولة وأن رب الله عليه فقالته مخيما بقوله الله مغلولة وأعلم المؤمنين أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال قدمنا ذكر الله عز وجل يديه في خبر همام يؤمن به عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من الله ملأ صحاء لا يطيبها نفقه لا يطيبها نفقه فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ينفق بيمينه وهما يداه التي اعلم الله انه ينفق بهما كيف يشاء وزعم بعض الجهميه ان معنى قوله خلق الله ادم بيديه ابي قوته فزعم ان اليد هي القوه وهذا من التبديل ايضا وهو جهل بلغه العرب والقوة كما تسمى الأيدي في لغة العرب اليد فمن لا يفرق بين الأي اليد والأيدي فهو بالاستعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى التروس والتروس يعني التروس والمناظرة قد أعلمنا الله عز وجل أنه خلق السماء بأيدي واليد واليدان خير الأيدي إذ لو كان الله خلق هذا بأيدي فخلقه السماء دون أن يكون الله قصد خلق آدم بيده لما قال يديه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ولا شك ولا ريب أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته أي إذا كان شخصا قويا على خلقه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه إن هؤلاء العقل والبعوض والنمل وكل مخلوق فالله خلقهم منهم بأيد وقوة ويعلم من كان يمين شخص هذه كأنها مقحمة عندكم شخص لأن هذا الكلام راجع لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد خلق إبليس عليه لعنة الله أيضا بقوته أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله ما منعك أن تجلس عندكم شخصا مشيا أنت عندك شخصا مشيا مش كذا قريت شخصا أنت الآن في قوس لا في شخصا أنت قريت شخصا ما قريت سمعت بأذن هذه ما سمعت أنت ولا شك ولا ريب طيب شك ولا ريب أولا أي إذا كان شخصا قويا ما سمعته واحد اثنين ثلاثة اقرأ أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله وما منعك أن تجد لما خلق خلقت بيدي؟ أي إذا كان قويا على خلقه فما معنى قوله وما منعك أن تجد لما خلقت بيدي؟ عند هؤلاء المعصية والبعوض والنمل والنمل وكل مخلوق الله خلقه منه بأي وقوة، وجعل من كان يضاهي بعض مذهبه مذهب الجهمية في بعض عمره لما لم يقمره أهل الآثار، فترك أصمد هذه عصبية زعم أن خبر ابن مسعود الذي ذكره كلما ذكر اليهودي أن الله يملك السماوات على إثم الحديث التمام في باكر أن يكون صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، فقال إنما هذا من قوله مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وقفت تعجبا تعجبا لليهودي واقتصر تعجبه من الانكار ومن الانكار ومن الانكار ودفع اليه هذا الخبر وكان يسجل الاخبار في ذكر الاصبعين قد احتج في غير كتابه في كتبه باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب الا وهو بين اصبعين اني من اصابع رب العالمين، فاذا كان هو انه ثابتا يحتج به فقد أقام وشهد أن لله أصابع لأن مفهوما اللغة إذا قيل إصبعين من الأصابع أن الأصابع أكثر من إصبعين، كيف يمكن الأصابع عرفا فيثبتها أخرى؟ هذا تخليص صفتها الله المستعان. وقد حكيت مرارا عن بعض من كان يقول مجالسته أنه قد اشتغل في التوحيد منذ أيام قدمة في تابورا ثلاث مرات، وقد وصفت غاروته التي انتقل من قول إلى قول وقد رأيت في معظم في بعض كتبه يحتج بقدر ليس من أبي سليم عن عبد الرحمن بن صالح عن أبي إمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر خالد بن الدجاج عن عبد الرحمن بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي أحد الخمر في أحد الخمر، فيحتج مرة في مثل هذه الأحاديث والصراع الواهية التي لا تثبت عند أحد له معرفة بصناعة الحديث، ثم عمد إلى أقوال ثابتة صحيحة من هذه النغل ما هو قد جناعة الإجابية الواصلة من قوله رأي ربي في أحسن صورة، ويقول هذا كفر بالإنسان ويجمع على علماء الحديث بروايته تلك الأخبار الثابتة الصحيحة والقول بها ظلة إلا ترقبة إلا ترقبة وجهد في العلم والعياد الله المستعان، وإن كان قد رجع عن قوله فالله يرحمنا وإياكم وإلا الله يرحمه رحم الشيخ رحمه واسعة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ جزاه الله خيرا رحمه الله رحمه واسعة زنزلة طويلة حول ذكر الأصابع والرد على المعطلة والجهمية وحتى المشبهة في طي كلامه، والحق بين ذلك يعني الجواب النصوص كما ورد كما ذكر، يعني ليس لي على كلامه يعني تعليق كثير أو طويل، صحة الأحاديث وكما ذكرت وذكر هو الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال هذه النصوص يعني بدءا ابتداء، ثم ذكرها اليهودي فقالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تصديقا وتعجبا من قول اليهودي أو اليهود عموما في إثبات هذه النصوص. وابن تيمية رحمه الله له مقالات جليلة منها قال يعني نستطيع أن نروي يعني إذا كان من باب يعني الذكر يعني نذكر كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نذكر كلام الجهمية، لأن اليهود والنصارى على إثبات على أي، والجاهلين ومن شايعهم أهل نفس ينفون جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى حتى الذات عندهم فيها كلام ذات بلا ذات نفس بلا نفس، علم بلا علم، كده كيف يعني يوصف يعني انه هو عالم؟ نفي مركب، نفي مركب. فلذلك يعني ما يرون يعني بعد اذا كانت يعني من باب المناقشات والمجادلات ونقل يعني بعض الاقوال الموافقه كلام اليهود باعتبار حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج كما جاء في البخاري الموافق، فلهم موافقات. لكن الجهميه ومن شايعهم جميعا من اهل الكلام لهم موافقات كما يذكرها ابن تيميه في بعض الامور يعني، لكن ما يتعلق بالاسماء والصفات ليست لهم موافقات. لا موافقات يمكن في اثبات يعني الحج او اثبات العمل في بعض المرات يخالف المرجئه والترجام، او يعني اثبات التحيات في بعض المرات ما هو دائما، ما هو دائما يعني. حتى إعادة الخلق عندهم فيه كلام، ما يعاد يعني بنفس الصورة التي كانت أولا، عندهم كده موجود. هذا نوع من أنواع الكفر، كما بدأكم تعودون، قال يعني قالوا ما قال كما بدأكم تعودون يعني نفس النشأة. فالنشع ذاته ما موجود في القرآن، والخلق الثاني أهون عليه من الخلق الأول، الإنسان كله يعني أهون على مولانا سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا في يعني معرض الاستدلال على العباد حتى لا يعني يهونوا، ما يحصل لهم تهويل. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هو كما يقول في الأخرى بل هو أهون عليه. فلذلك يعني هؤلاء كما سمعتم الشيخ وكيف يعني ضرب على أقوالهم وعلى ظهورهم وعلى معتقداتهم هذا الضرب السبيل، وكيف يعني قال عليهم دعائم الله. فهذه الآثار والأحاديث الواردة سواء قبل البخاري ومسلم أو بقية السنة، وخاصة يعني بالرواة الذين لا كلام فيهم قط مثل رواة ابن مسعود، ليس فيهم كلام، عليهم تعويل يعني يعول عليهم يعني أهل الإسلام. فضيل بن عياض مر علينا الآن في السند، منصور بن المعتمد، إبراهيم النخعي، علقمة ابن مسعود، أو الطريق الآخر طريق عبيدة السلماني، مع بقية الآخرين من الرواة الموافقين لهذه الرواية. وقد ذكرها الإمام البخاري في مواضع عدة من جامعه، ولا سيما يعني في كتاب التوحيد، ولا سيما في كتاب التوحيد. وذكر الرواية الروايات بتعدادها، فلذلك ذكر الأصابع هذا يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم قاله اليهودي فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال. فلذلك يعني النظر يعني في الأئمة الكبار هذا من أساسيات هذا الدين. لما ننظر يعني أبو زرعة هذا عبد الله بن زكريا المعروف الرازي، وروى عنه مسلم في صحيحه، هو يثبت يعني هذه الأمور وهذه الأساسيات والأصول. وبالتالي الرازي الآخر أبو حاتم أحمد، هؤلاء في طبقة يعني باعتبار أنهم في طبقة، الستة باعتبار أنهم في طبقة، وإن كان أحمد أكبر منهم لكنه يعني كأنه في طبقتين، الطبقة الماضية والطبقة الحاضرة التي فيها هؤلاء. الجميع ينقل هذه الآثار حتى من جاء بعد هؤلاء كالبيهق في الاعتقاد او الاسماء والصفات ينقل نفس الاثار ويثبت نفس الاثار دون ان يغير فيها شيء. له تاويل صحيح له بعض التاويلات وفي بعض الاحيان لا يؤول يمشي كما مشى من سبقه وجود النصوص في هذه الصوره طبقه بعد طبقه هذا يدل على ان هؤلاء يعتقدوا هذا الاعتقاد المنصوص عليه في هذه الروايات دون ان يؤولوا. وكما دخل الشيخ هؤلاء ليسوا مؤولة انما هم مبدلين. هؤلاء مبدلين اشبه باليهود. اليهود في كثير من الاحيان يحرفون الكلمه عن مواضعه. هذا التعريف يعني لين النصوص يلون السنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى وان منهم لفريقا يلون السنتهم. اللي هذا يعني يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى راعنا. هذه كلمه يعني من الرعايه. لكن لما كان عندهم بمعنى الارعن حكى الله سبحانه وتعالى كلمه يعني تستعمل في كل جانب او على كل حال على كل حال من الرعايه. لكن لما كان عند اليهود بمعنى هذا اللي ما هو تبديل الآن لكن هو تحريف وليس اللسان. لكن لما يأتي اللسان يبدل يد نعمة هذا تحريف ولا تأويل ولا تبديل؟ تبديل وتحريف باعتبار التحريف نوع من أنواع التبديل. التحريف قد يكون تبديل لأصل الكلمة أو لصرفها هكذا يقولون. لكن التأويل إثبات الكلمة يعني بحذافيرها ما يغير فيها بعد ذلك يأولها. لكن لما يقول يد لا ما يد ربنا قال يد لا لأن هؤلاء قالوا ممكن نحق يعني بعض الآيات الموجودة في القرآن نحقها ما تصلح. وأنتم أعلمهم الله ما هو العالم من العالم ماذا ما علمنا من هو العالم من العالم انتم ولا ام الله جل وعلا. فلذلك هذا هو التبديل مثل التبديل يعني تبديل السماوات معروف تبديل ذكره الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء بدلوا النصوص يعني عنده سبع سبيل يعني باليهود مثل ما قالوا جميعا يعني بدلوا يعني ربنا قال لهم قولوا حصة قالوا هذا تبديل وتغيير قالوا حنطة مثل يعني استوى جلبوا لها حرف آخر قالوا استولى شيء واستوى شيء آخر. صحيح قد يكون من معنى استوى التمام ومما بلغ أشده واستوى ذكروها بأنه يعني أتم الله سبحانه وتعالى خلقه أو يعني الرشد أو ما شابه ذلك لكنها لا تخرج عن المعنى معنى استوى أفضل معنى استوى هذه يعني تمام لأن المعاني استوى تمام مثل تمام السماوات والأرض سواهن يعني حصل التصريف فيها سواهن التجمع هي التمام. ومنه هذا الاستواء المعلوم على السماوات أو على العرش أو على الدابة أو حتى على جذوع النخل لأنهم قالوا الحروف يعني يخلف بعضها بعض هكذا قالوا، قال أهل اللغة هكذا يعني دين بمعنى على، هكذا قالوا يعني لم يقل واحد من الناس دين يعني بمعنى الضربية، قالوا كده. حتى المعولة، حتى السيوطي، وإن كان السيوطي يعني أمثل وأفضل من كثير يعني بل من جل الأشعرية، لأنه لا يتصرف بمعاني اللغة ينقلها كما هي، فلذلك قال بمعنى على، بمعنى على. فلذلك يعني هذا التصريف من هؤلاء المؤولة أو المبدلين لكلام الله سبحانه وتعالى رد عليهم الشيخ في هذه الأحاديث الصحاح، أحاديث الصحاح ربما بلغت بعض ألفاظها التواتر، بعض الألفاظ والكلمات والمفردات بلغت التواتر سواء عن طريق القرآن أو عن طريق النقل كما قال العلماء، وهذا ما يعرف إلا بالتتبع كما قال الشيخ رحمه الله. لما الآن يعني يشتم الناس ويسير إلى من يعني يدخل نفسه فيما لا يعلم ولا يفهم ولا يعرف صناعته كما قال، فجمع النصوص بأطرافها وبمفرداتها، لأنك في بعض المرات تجد الحديث قد يكون أحد أحد لكن حكمه حكم القطعي، القطعي بمعنى أنه متواتر. حديث الأعمال والنيات مما لا شك فيه أنه حديث عمر رضي الله عنه وعلقم صحيح؟ وعلقم عنه التيم هذا واللمن، والتيم عنه إبراهيم التيم عنه يعني المشهد الأنصاري، بعد ذلك انتجر. ولذلك يعني أفلح النووي عندما ذكر يعني الأعمال بالنيات في الإخلاص ذكره مع الإخلاص، لأنه الأعمال بالنيات ما يعني إلا الإخلاص، أحاديث الإخلاص كثيرة جدا مشتقاته، حديث أبي موسى، حديث أنس، دعك من القرآن، ما منعه إلى العذر. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، يعني في جماعة في المدينة، يعني ما سرتم مسيرا إلا وهم ساروه معكم، ما منعه إلى العذر، يعني بالإخلاص بالنية، بالنية ذكر يعني ألفاظ تدل على تواتر هذه اللفظة على أعمال بالنية. فالنية هذه كل الناس اتفقوا عليها، فصارت يعني حكمها حكم المتواتر، حكمها حكم المتواتر. كذلك يعني كثير من الألفاظ يعلم بهذا الأمر عند أهل الحديث، يعني بالجمع، جمع الأطراف، جمع الأطراف. فلذلك يعني ابن النار بخلاف القرآن، هذه يعني المورد من النار توجد في أحاديث ما تحصى، ما تحصى قط، وعلى عدم فنائها وعلى بقائها وأنها لأهل الكفر ومنها لأهل الإيمان، ثم بعد ذلك يعني تصير لأهل الكفر. يعني مفردات موجودة، كذلك هذه المفردات من أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وردت في السنة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحال، على حسب الحال وعلى حسب المقام، وكما يقول بعض العلماء على حسب استعداد وتأهب الصحابة للتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقولون في بعض المرات كما جاء في الطيالي. هذه الشحمة، شحمة الأذن هذه إلى ها هنا، إلى هذا يعني مؤخر الكتف، من هنا إلى هنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شعبة هذا الملك 700 سنة يسير بها الراكب 700 سنة، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فيحدثهم على حسب يعني وجود البسط والمباسطة وسعة التلقي، سعة التلقي. فإذا ما كانت الأنفس يعني مستعدة حدثهم بالأخبار، ولذلك حدثهم بما كان وما يكون حسب الحال، حسب الحال، بينما أنه يعني لها معاذ و يعني وأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطن عليه إلى أبي هريرة حتى لا يتكل الناس حسب الحال، لكن حدث في بعض المرات بأشياء قد لا يقبلها كثير من العباد الموجودين الآن ممن ينتزع الإسلام. لما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله في باب في كتاب بدء الخلق في الزمان اليسير، حدث بكلام لا تساوي المواعين، لو جاء بمواعين وعداوات وكتب ما وسل. قال فينا صلى الله عليه وسلم خطيبا حديث عمرو بن الخطاب عند مسلم حديث حذيفه، فاخبرنا بما هو بما كان وبما هو كائن الى يوم القيامه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وحديث عمر المعلق في اول البخاري جبل الخلق حدثه صلى الله عليه وسلم حتى ادخل الناس الجنه وادخل الناس النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. هذه اخبار، هذه أخبار. وكثرة الخلق هذا الموجود من لدن آدم وإلى أن تقوم الساعة قد يكون ملايين، أليس كذلك؟ فإذا كان في زماننا هذا نحو 8 أو 7 مليارات ونصف مليار، كم الذين قبلنا وكم الذين قبل ذلك؟ فليكن بالتناقض، يكون في آخر الساعة هب أنهم مئات المليارات، لا كما يقول بعض الزنادقة أي أرض تسع هؤلاء. سبحان الله، هم يحتاجون إلى أرض، يحتاجون إلى أرض، هل يحتاجون إلى أرض هؤلاء؟ هذا كلام وحديث من لا يعقل وحده، ومن لا يفهم عن الله سبحانه وتعالى، ومن لا يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، ويظن بأن الله سبحانه وتعالى واحد من الناس عنده يعني ساعة، بل منهم من يصبه يعني كالآلات الإلكترونية هذه. سبحان الله، سبحان الله. وما قدر الله حق قدره، هؤلاء ما قدر الله حق قدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حق له أن يخر به المنبر من عظمة هذه الآية، طي السماوات وقبض الأرض ليعلم الخلق أنه قادر على كل شيء بلا سبب ولا مسبب، ولا عرض ولا سماء ولا جهة ولا مكان، ويبقى هو وحده جل وعلا على عرشه الذي اتفق عليه أهل العلم بأن العرش لا يبنى في زمانها. أشياء ذكروها حسب ما ذكرها صاحب العقيدة الطحاوية ومن سبقه من أهل العلم شارح العقيدة. فلذلك هذا هو العظمة، يعني هذه هي العظمة بعينها، لا سماء لا أرض لا أي شيء من الخلق. ألا ينبغي علينا أن نثبت له الأسماء والصفات؟ هذه وحدها تدل على الأسماء والصفات، يعني هذه الفعل من أفعاله بهذه الصورة تدل على أنه ذو صفات، ذو صفات لا نحصيها ولا نعلمها إلا على حسب ما جاء في القرآن وعلى حسب ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأمر مغيب عنا. لا نعلم الله إلا عندما نرد عليه وعندما يفتح لنا بابا من أبواب رؤيته جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الله خر ساجدا في القيامة، يخبر نفسه عن نفسه بأنه يسجد تحت عرش الرحمن. الأمر وذهب كل ما عنده من علم ولا يحمده إلا بمحامد يعلمها الله سبحانه وتعالى نبيه في تلك الساعة. أين المحامد؟ أين تلك المحامد؟ ماذا أوجبتم؟ قالوا لا علم لنا، لا علم لنا. ولذلك هذه أسماء، هذه أسماء وهذه صفات لا بد يعني أن يعتقدها المرء حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويرى الله بمقلته هذه، ويتمتع بالرؤية أعظم من الجنة ومن كل شيء لا يساويه إلا الرضوان، لأن الرضوان صفة من صفات الله، وأما الجنة فليست من صفات الله سبحانه وتعالى وإنما من خلقه ومن فعله، كما يقول على السنة الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان من ذاك الزمان إلى قيام الساعة ولا تفنيان قط، بل تظلان أبد الآباد. فلذلك هذه هي الأسماء والصفات، وهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينقلون للناس، فلو كان هذا فيه وهم فهم أعلم الناس وأحرص الناس على أن لا يصيب الناس الوهم. الصحابة أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهم أحرص الناس على الناس، ولذلك لو كان هذا من الوهم ما كانوا ليبلغوا هذا إلا وقد بينوا، يقولون هذا اعتقده وهذا لا تعتقده، هذا اعتقده وهذا لا تعتقده. هل سمعتم يعني في نص، لعلي لم أسمع أنا أو لعلي لم أطلع عن الاطلاع الواسع بمجملكم الآن، هل سمعتم نصا فيه تأويل من الصحابة؟ أبدا، لا يوجد تأويل من الصحابة، لا يوجد تأويل من الصحابة. وهذه الأحاديث منها يا مقلب القلوب، ما الذي يقلب القلوب؟ وهذا حديث في صحيح مسلم بأسانيد صحيحة ومتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هو بنفسه وله شواهد حتى لا يقول قائل لماذا لم يخرج البخاري باب كيف كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب كما جاء في البخاري. مقلب القلوب هذه أشبه بالمتواتر، هذه اللفظة في القرآن ما موجودة، ونقلب أفئدتهم، أفئدتهم الأفئدة هذه من الذي يقلبها؟ الله، الله سبحانه وتعالى. فلفظة يعني مقلب هذه أشبه بالمتواتر كما يقول العلماء، لأنهم ينظرون حتى للألفاظ، فإذا ما جاءت في يعني مواضع كثيرة وبأساليب كثيرة نص عليها، وبالتالي نص على بقية الأجزاء لأنها تابعة لهذا، تابعة لهذه اللفظة. هكذا يعني جمعت النصوص، ولعلكم سمعتم في اللفظة الواحدة سواء كان ابن خزيمة ولا أي واحد من أهل السنة يعني يكرر المتابعات، قال فلان، قال علان، قال فلان، قال ابن بشار، قال ابو موسى، قال كذا، في اللفظة الواحدة يدندنون حول اللفظة الواحدة، لأنهم يعلمون أن هذه اللفظة الواحدة إذا ثبتت ثبت بها بقية الكلام، إذا تواترت تواتر بها بقية الكلام. ومما يعني ذكره الشيخ هذا الرمي والخفض الموجود، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وذكر البخاري بآخر حديث له في صحيحه في باب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم توزن، ذكر الحديث، ذكر هذا الحديث، وقال العلماء بمعنى أن الميزان له صفتان، من الذي يزن هذه الأعمال؟ الله، الله جل وعلا، الله جل وعلا فهو الذي يضع الموازين القسط ليوم القيامة، إذن هو الذي يخفض وهو الذي يرفع، لا جبريل، لا جبريل ولا ميكائيل، ولا واحد من الملائكة عليهم سلام الله. حديث جار ابن حوشب هذا الذي ذكره الإمام من باب المتابعة، حديث أم سلمة هذا الدعاء معلوم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله وإن القلوب لتتقلب؟ قال نعم القلوب تتقلب. ما جماعات يعني مثل الذي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وآخر ارتد، مثل ابن ختل ارتد بعدما رأى النور ورأى نعمة الإيمان، كبر على عقبيه، كبر على عقبيه. وكثيرا يعني نرى ممن يفهم يعني ويخرج ويترك الإسلام، ولا سيما في زماننا هذا بسبب الحضارة أو بسبب المدنية أو بسبب المال أو بسبب الجاه أو بسبب السلطان، فكل هذا من فعل الله، فعل الله به بهذا العمل، لأنه ليست له أهلية ليدخل الجنة. ولذلك قال الشيخ فنسأله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين وثبت الأقدام إلا غيره، كل نبي كل رسول كل أحد من أهل العلم أو الإيمان أو الإسلام ممن تبع الأنبياء والرسل إلا وهو يسأل الله جل وعلا الثبات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات وهو مثبت، بل موحى إليه في الكتاب أنه معصوم، أنه مغفور له، أنه نبي، أنه رسول، أن الله أتم عليه نعمته، أن الله هداه صراطا مستقيما، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، جعله هادي على هذا الصراط. ومع ذلك يعني يدعو الله، يدعو الله. كيف واحد يقول والله أنا خليها على فلان، فلان فين وفلان يوم القيامة؟ في واحد يتكلم يوم القيامة أو زي التجانية يقول والله يوم القيامة سيدنا أحمد التجاني يجمد على عرشه. في واحد عنده عرش؟ في واحد عنده عرش يوم القيامة؟ ها؟ في واحد عنده عرش؟ شيء بشيء يذكر يعني، في واحد يتكلم هناك، واحد يجي من المريسة وبعدين يتدين من الستة المريسة، بعدين انه اكلها. قلت له انا خليتك يوم القيامه، قال لي يوم القيامه كان سالوك تقول لي شنو؟ طالبه في شنو؟ تتكلم ايه؟ قلت له والله. فلذلك في حد يعني يتكلم يوم القيامه، في واحد يتكلم وخشعت الاصوات والرحمن ولا تسمع الا همسه. اذا قال الخليل عليه السلام يجلس على ركبتين، يجلس على ركبتين ويقول اللهم سلم اللهم سلم. ولما سئل هو وموسى ونور وعيسى الشفاعة كل واحد قال وآدم نفسي نفسي نفسي، والتياني قال لهم انا تجدوني يوم القيامة انا عندي عرش عندي كرسي. صحيح انه في كراسي او منابر على نور للمقصدين صحيح، لكن من اول ما قاموا قعدوا على هذه الكراسي قاموا قعدوا على هذه الكراسي الذي جاءت قعد على كرسي ابدا، الذي جاءت قال انا عندي كرسي ما قال والله عليه الصلاة والسلام، قال انا اسجد تحت عرش الرحمن لانه عبد لله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ليسوا بعبيد، هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة أرباب، أرباب من دون الله كما قال القرآن. ولذلك يعني غشوا هؤلاء وضحكوا عليه بالله. واحد يتبع واحد قبل 100 سنة أو 150 سنة ما تعلم 250، يقول له أنا هذه ادخرها لي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أسرار ادخرها لي النبي صلى الله عليه وسلم أسرار. والطريقة بالآخر الله يرحمك يا المدخلي، مش المدخلي الربيع، واحد آخر الله يرحمه، هو حي الله يرحمه حيا وميتا. آخرا الطريقة يعني تبين أنها مسروقة سرقة، دخيل الله، الطريقة التجارية مسروقة سرقة، نهب خس حق واحد في الأندلس هناك قبل 100 سنة أو 150 سنة، مدى هذا دخيل الله المخطوطات، بحث وعبث فيها وجد المخطوطة جواهر المعاني بعينه. وانا كنت اتعجب يعني لما كنت يعني في التجانية، يقول الشيخ علي حرازي ده كان كم في غيبوبة، قلت له كم كتب جواهر المعاني كم في غيبوبة، كان مقيم على عقله يعني كان في حالة سكر، طبعا هم ما يقول مجنون، في حالة سكر، في حالة سكر. تقول مشينا مع الشيخ عبد الله محسين معانا خالد وحسن لواحد يعني علامة، أنا رأيته يعني سنة 77 ورحنا معاهم في قبل 7-8 سنوات، لقناه غايب عن عقله والناس يذكروا يقروا، بعدين قالوا يعني نستجيد منه، قلت له نستجيد منه كيف؟ أولاده قاعدين، قلت له هلا في غيبوبة، واحد من الحيران قال ليه تقول في غيبوبة؟ هذا في حضرة، قلت له حضرة ايه؟ هذا ما في حضرة، كلمه الذي يقول في حضرة لابد أن يصحو. سألت ولده قلت له حصل له صحو؟ قال أبدا والله 7 سنوات هو في هذه الحالة، قلت له هذا في غيبوبة، هذا غير عاقل قاعد يصلي، الحوار قال لي يصلي عند الله سبحانه، قلت له هذا مو صحيح يا شيخ. وما ظن واحد من الناس يقول كلام مثل هذا الكلام في الحضرة هذه، لأن الذين يأتي الحضرة كلهم صوفية ونحن جينا من أجل الإسلام، أخذنا بعضنا ودعمنا، فهذا ضحك على الناس، هذا ضحك على الناس. فلذلك هذه النصوص لا بد أن تحمل على ظواهرها، لا بد أن تحمل على ظواهرها، ولذلك هؤلاء هم متبعي السنن بخلاف أهل الجهل وأهل العناد وأهل الضلال. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.